ومن العباد على الله. فعهد الله تعالى على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وعهد العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا كما في حديث معاذ في الصحيحين. وكذلك أيضا يكون العهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام باتباعه والسير على هديه ومنهجه. واعلم أن المعاهدة والمعاقدة ثلاثة أنواع. النوع الأول معاهدة الله تعالى على ما يتقرب به إليه، معاهدة الله على ما يتقرب به إليه، فهذا في معنى النذر والحلف المنذور. فإن كان على فعل واجب أو ترك محرم كان يمينا أو نذرا، وإن كان على مستحب كان نذرا مؤكدا باليمين، كان نذرا مؤكدا بمعاهدة الله. فقوله وعهد الله لا أفعلن كذا أو وعهد الله لا أفعل كذا، هذا إيش؟ معاهدة مع الله عز وجل. فإن كان على فعل واجب أو ترك محرم كان يمينا ونذرا، كان يمينا ونذرا في أن واحد. النوع الثاني من المعاهدة مع الله معاهدة بمعنى اليمين المحضة، معاهدة مع الله بمعنى اليمين المحضة، وهي التي يقصد منها الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. فهذه يمين لكنها مؤكدة، فهذه يمين لكنها مؤكدة. والنوع الثالث المعاهدة والمعاقدة التي تكون بين الناس، كالمعاهدة بين المسلمين والكفار، والمعاهدة للأئمة بطاعتهم في طاعة الله ورسوله، والمعاهدة في عقد النكاح والبيع ونحو ذلك مما يجب الوفاء به. وإن لم يكن بلفظ المعاهدة، وإن لم يكن بلفظ المعاهدة، فإذا عاهد بالله في هذه الأمور وغدر كان ذلك من أعظم شعب النفاق، كان ذلك من أعظم شعب النفاق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خصم فجر، وإذا أؤتمن خان. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قوله وأوفوا أمر بالإيفاء، أوفوا أمر بالإيفاء، والإيفاء إعطاء الشيء وافيا تاما، إعطاء الشيء وافيا تاما. وقوله أوفوا بعهد الله، الإضافة هنا بعهد الله يحتمل أن تكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله، أي بعهدكم الله، ويحتمل أنها من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، أي بعهد الله إياكم. وقولوا إذا عاهدتم، أي إذا صدر منكم عهد، إذا صدر منكم عهد. وقوله سبحانه وتعالى وأوفوا بعهد الله عام يشمل جميع العهود، فيشمل ما عاهد العبد عليه ربه عز وجل من العبادات والنذور والأيمان، ويشمل ما تعاقد عليه مع غيره كالعهود والمواثيق وكالوعد الذي يعد به الإنسان غيره ويؤكده على نفسه، كل هذا داخل. إذن وأوفوا بعهد الله يشمل ما كان عهدا بين العبد وبين ربه وما كان عهدا بين العبد وبين الخلق. يقول ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لا تنقضوا الأيمان أي الأيمان الداخلة في العقود والعهود والمواثيق، بأن قال وعهد الله أو أعاهدك بالله على كذا، فهذا لا يجوز نقضه. ولهذا قال لا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني بعد عقدها على اسم الله، بأن يقول لك من الله عهد ألا أفعل كذا أو أن أفعل كذا أو أعاهدك بالله وما أشبه ذلك. وقوله بعد توكيدها، لا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، هذا القيد لبيان الواقع فلا مفهوم له، وحينئذ لا يختص النهي عن النقض بحال التوكيد، بل نقض اليمين منهي عنه إيش مطلقا سواء أكد أم لم يؤكد. ويحتمل أن المراد بالآية، أن المراد بقوله بعد توكيدها، أن المراد بالتوكيد هنا القصد، ويكون احترازا عن لغو اليمين وهي ما يجري على اللسان بغير قصد، فيكون ولا تنقضوا الأيمان يعني التي قصدتم عقدها بعد توكيدها يعني بعد إرادتها، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقول بعد توكيدها متعلق بفعل النهي لا تنقضوا، وهنا في قول توكيدها التوكيد مصدر وكد يوكد توكيدا بالواو، وفيه لغة أخرى بالهمز أكد يؤكد، لكن الواو أفصح. يقول وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، الجملة هنا حالية، إما من فاعل تنقض أو من فاعل المصدر وإن كان محذوفا. يقول وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي شاهدا عليكم ورقيبا عليكم بتلك البيعة، وحينئذ يكون النقض يكون في النقض استهانة بالله عز وجل وترك لما يجب له سبحانه وتعالى من التعظيم. وأيضا في قوله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، الطرف الآخر قد رضي منك اليمين، الطرف الآخر قد رضي منك اليمين، والتوكيد الذي جعلت الله عز وجل عليه كفيلا، قال إن الله يعلم ما تفعلون. هذه الجملة تهديد وتخويف من نقض العهود والأيمان والمواثيق. طيب في قوله عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، الآية عامة أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم كما تقدم، لكن خصصتها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وتجب الكفارة حينئذ. إذن في قوله أوفوا بعهد الله أمر بالوفاء بما عهد الإنسان إيش عليه بسم الله، لكن يستثنى من ذلك إيش ما جاءت به السنة، وهو فيما إذا كان في نقض اليمين مصلحة، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وفي رواية فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. مناسبة هذه الآية للباب أنها تدل على وجوب الوفاء بالعهد وتحريم نقضه، وجوب الوفاء بالعهد وتحريم نقضه، وأن ذلك مناف للتوحيد ولما يجب من تعظيم الله وأسمائه وصفاته. أما بالنسبة للفوائد من الآية فيستفاد منها أولا وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق، لقول وأوفوا، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب، ويتفرع على هذه أو ومفهومه مفهوم الآية تحريم نقض العهود والأيمان الداخلة في العهود والمواثيق، أنه يحرم أن ينقض الإنسان العهد واليمين الذي يكون في المواثيق والعقود، لقول ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ومنها أيضا استفاد منها تحريم الحنث في اليمين لغير مصلحة، تحريم الحنث في اليمين لغير مصلحة، لقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان، لكن إذا كان هناك مصلحة فلا حرج كما تقدم. ويستفاد منه أيضا إثبات علم الله تعالى وشموله لكل شيء، لقول إن الله يعلم ما تفعلون. ومنها أيضا الوعيد والتهديد لمن نقض العهود والأيمان، لأن جملة إن الله يعلم ما تفعلون ختمت بها الآية، والمقصود منها ماذا؟ التهديد والتخويف. طيب، بقي مسألتان تتعلقان بالآية الكريمة. أولا، ما حكم الوفاء بالوعد؟ العهود، تقدم أنه يجب الوفاء بالعهود والمواثيق، لكن الوعد إذا قال سأفعل كذا، سأعطيك كذا، سأتيك في الوقت الفلاني وما أشبه ذلك، الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الوفاء بالوعد على قولين. فمنهم من قال إنه لا يلزم الوفاء بالوعد بل يستحب، وأن من وعد وعدا فلا يلزمه أن يفي به بل ذلك مستحب، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، على أن الوفاء بالعهد بالوعد مستحب وليس بلازم، ليس بلازم. واستدلوا بأثر ونظر. أما الأثر فهو حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يفي ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه. إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يفي ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، لكن الحديث فيه ضعف، لأن فيه راويين مجهولين، ففي إسناده مجهولان. وأما النظر فقالوا إن الوعد بمنزلة الهبة قبل القبض، إن الوعد بمنزلة الهبة قبل القبض فلا يكون لازما، يعني مثل قال سأعطيك كذا، سأفعل بك كذا من الوعد، فما دام أنه لم يقبض فهي كالهبة التي لم تقبض، لا تكون لازمة. القول الثاني: وجوب الوفاء بالوعد، أن الوفاء بالوعد واجب. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن مفلح في الفروع، وهو مذهب الإمام مالك، لكن خصه المالكية، قصوا وجوب الوفاء بالوعد إذا كان لسبب، كقوله لرجل: إن تزوجت أعطيتك كذا. أما إذا كان بدون سبب فلا يلزم، فعندهم إذا كان الوعد له سبب فيجب الوفاء به، وإذا لم يكن له سبب فلا يجب، لكن من حيث الجملة يوجبون. واستدلوا بأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. شوف، أربع من كن فيه، اجتمعنا فيه، كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة، يعني لم تجتمع الأربع وإنما فيه خصلة منهن، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. فهذه الأربع لا يمكن أن تجتمع في قلب مؤمن، ما يمكن يكون إنسان مؤمن إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا خصم فجر، إذا اؤتمن خان. لكن قد يكون في المؤمن، قد يكون فيه خصلة من هذه الخصال، قد يكون كاذبا في حديثه، مخلفا لوعده، فاجرا في خصومته، خائنا لأمانته، لكن أن تجتمع هذه الخصال في من يدعي الإسلام فهذا في الواقع منافق خالص. ولهذا قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. طيب، إذن قالوا إن إخلاف الوعد من صفات المنافقين، وهذا يدل على وجوب الوفاء بالوعد، وهذا القول هو الراجح بل هو المتعين، أن الوفاء بالوعد واجب، لأن إخلافه من صفات المنافقين الذين ذمهم الله في كتابه وذمهم أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه. واعلم أن إخلاف الوعد لا يخلو من ثلاث حالات، يعني أن الإنسان إذا وعد وعدا وأخلفه فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يعد وفي نيته ألا يفي أصلا، أن يعد وفي نيته ألا يفي أصلا، بأن يقول سأعطيك كذا ومن نيتي ألا يعطيك، سآتيك غدا ومن نيتي ألا يأتيك، يريد بس التخلص منك في تلك الساعة، فهذا محرم، وهو داخل في قوله وإذا وعد أخلف. الحال الثانية أن يعد وفي نيته أن يفي ثم يخلف الوفاء بغير عذر شرعي. أن يعد وهو عند الوعد من نيته أن يفي ثم يبدو له فيخلف الوعد من غير عذر شرعي، فهذا أيضا محرم. وإن كان بعض العلماء أجازوه بناء على الحديث السابق، إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يفي ولم يجل الميعاد فلا إثم عليه، لأن هذا الحديث ضعيف. الحال الثالثة أن يعد وفي نيته الوفاء ثم يخلف الوفاء لعذر شرعي من نسيان أو غيره، فهذا لا إثم عليه لأنه معذور، لأنه لم يتعمد إخلاف الوعد. فمثلا لو قال سآتيك غدا في الوقت الفلاني ولم يأتي لنسيان أو نوم أو حصل له عذر من الأعذار، فحينئذ نقول هو معذور فلا إثم عليه. طيب، ومن الطرق أيضا التي تجنب الإنسان الإثم أن يعلق ذلك بالمشيئة، بأن يقول آتيك غدا إن شاء الله، لأن ذلك أعون على إتيان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سليمان، لو قال إن شاء الله لم يحنث ولكانت دركا لحاجته. ففائدتها أولا أنها تعين على قضاء الحاجة، وثانيا أنه لو تخلف علمنا أن الله لم يشأ ذلك. وهذه أيضا فيها فائدة فيما إذا حملك الإنسان سلاما، يعني قال سلمني على فلان، قل إن شاء الله، بحيث أنك لو تركت ذلك فلا إثم عليك، لأن الله لم يشأ ذلك. فدائما الإنسان يقرن أمره بالمشيئة. ولذلك قال الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طيب، فتبين أن الوفاء بالوعد أنه على القول الراجح واجب. ويؤخذ من الآية الكريمة أيضا، يؤخذ منها وجوب الوفاء بالشروط والعهود التي تكون في العقود، بالشروط والعهود التي تكون في العقود، بمعنى أن ما يشترط في العقود من شروط فإنه يجب الوفاء به. أولا لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وللآية الكريمة وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وعلى هذا فما يقع أو ما يحصل بين المتعاقدين أو المتعاقدين من شروط فإنه يجب الوفاء بها. ولكن هل جميع الشروط التي تشترط في العقد يجب الوفاء بها؟ الجواب الشروط في العقود تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول شرط يقتضيه العقد، يعني من مقتضى العقد كالتقابض وكون الثمن حالا، فهذا ذكره واشتراطه من باب التوكيد، وإلا فهو ثابت سواء اشترط أم لم يشترط. القسم الثاني من الشروط ما ينافي مطلق العقد، ما ينافي مطلق العقد، وهو الشرط الذي يكون من مصلحة العقد، كما لو اشترط أحدهما على الآخر رهناً، أو أن يكون الثمن مؤجلاً، أو اشترط سكن الدار شهراً، فهذا صحيح ولا يبطل العقد. وما من شرط، وقولنا إنه ما ينافي مطلق العقد، إنما قلنا ذلك لأنه ما من شرط إلا وهو ينافي مطلق العقد، لأن العقد المطلق يقتضي ألا شرط. واضح؟ طيب، القسم الثالث ما ينافي مقتضى العقد، ما ينافي مقتضى العقد، وضابطه أن يجمع بين الشيء وضده، أن يجمع بين الشيء وضده. فإذا كان العقد يقتضي شيئا واشترط شرطا يرفع هذا الذي يقتضيه العقد، فهذا شرط فاسد لا يصح، لأن هذا الشرط يجعل وجود العقد وعدمه سواء، كما لو باعه سيارة، قال بعتك هذه السيارة بشرط ألا تبيعها وألا تركبها وألا تؤجرها وألا تهبها وألا وألا إلى آخره، نقول هذا الشرط فاسد لأنه ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المشتري يتصرف في المبيع كيف شاء. كذلك أيضا لو قال المشتري للبائع اشتريت منك هذه الأرض بمئة ألف، في هذه المئة بشرط أن هذه المئة لا تتصدق بها ولا تهبها ولا تتصرف فيها إلى غير ذلك، نقول هذا شرط فاسد لأنه ينافي مقتضى العقد. القسم الرابع من أقسام الشروط ما ينافي العقد، ما ينافي العقد أصلا، بأن يجعل هذا الشرط العقد وجوده كعدمه، كنكاح الشغار وشرط القرض أو السلف، لا يجمع بين قرض وسلف في عقد بيع، فهذا لا يصح لأنه مناف لأصل العقد، بمعنى أن العقد من أصله لا يصح. ولو قال ماذا زوجتك موليتي على أن تزوجني موليتك، نقول هذا شرط لكنه ينافي أصل العقد، فالعقد من أصلا لم يصح. لكن لو قال بعتك سيارتي بشرط أن لا تركبها أو وأن لا كذا وأن لا كذا، نقول العقد صحيح لكن الشرط فاسد. إذن الشروط أربعة أقسام: شرط يقتضيه العقد كأن يكون الثمن حالا ونحو ذلك، فهذا ذكره من باب التوكيد لأن الأصل الحلول. والثاني ما ينافي مطلق العقد، ما ينافي مطلق العقد، كما لو اشترط مثلا أن يكون الثمن، اشترط المشتري أن يكون الثمن مؤجلا، أو أن يكون من نقد، البائع اشترط أن يكون النقد من نقد معين، أو اشترط مثلا اشترى منه بيتا واشترط تنظيفه، أو اشترط البائع سكن البيت شهرا استثنى منفعته شهرا، هذا ينافي مطلق العقد، لأن العقد المطلق يقتضي ألا شرط. القسم الثالث ما ينافي مقتضى العقد، وضابط ذلك أن يجمع بين الشيء وضده، بحيث أن العقد يقتضي شيئا يرفعه بهذا الشرط، كما لو قال تزوجتك موليتي بشرط ألا تطأها وألا تباشرها وألا شو الفائدة، أو بعتك هذا البيت بشرط ألا تسكنه وألا تهبه وألا تبيعه وألا نقول مقتضى البيع أن المشتري يملك البيع ويتصرف فيه كيف شاء، فهذه الشروط ترفع هذا المقتضى، إذن هي منافية لمقتضى العقد. والحكم فيه أن العقد صحيح والشرط فاسد. القسم الثالث ما ينافي أصل العقد، ما ينافي أصل العقد، بحيث أن العقد أصلا لا يصح كنكاح ماذا؟ الشغار. نكاح الشغار نقول لا يصح، ما نقول والله يصح العقد ويفسد الشرط، النكاح لا يصح أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. وكاشتراط الولاء، كاشتراط الولاء، لأن الولاء لمن؟ لمن أعتق. طيب خلنا نجل الكلام جل في حديث بريدة طويل في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. الآن بالنسبة للعهود يعاهد على ذمته يعني. أي يقول أعاهدك. أي مثلا ما يجوز يقول أعاهدك بالله أو عهد الله وعهد رسوله، لأنه لو انتقض، ولهذا شف النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول وإذا حاصرت أهل حسد فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله لهم وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. فإذا قلت مثلا خلاص أنا عهد علي أني أفعل كذا أو أعاهدك أن أفعل كذا، أما إذا قلت عهد الله أو عهد رسوله ونقضت هذا صار هذا من الاستخفاف ومناف لما يجب لله عز وجل من التعظيم. نعم. بالنسبة لو أبدلها يعني ما قال لك عهد عندي وقال في ذمتي، في ذمتي يمين، هذا الفقهاء رحمه الله يقول وفي قول وقول وفي ذمتي يمين مقدرة، يعني لو كان في ذمتي لا أكلم زيدا هذا يمين، لأن التقدير في ذمتي يمين. في ذمتي لك ها؟ يعني أو في ذمتي لا، هي تختلف بحسب السياق. في ذمتي لك دراهم هذا ليس يمين، اقرأ. لكن قال في ذمتي لا أفعلن كذا، التقدير في ذمتي يمين. مثل وعهد الله، عهد الله يمين، عهد الله يمين. نعم. ها؟ لا نفس الشيء من حيث المعنى، نفس الشيء يعني كل بذمة الله كذا أشهد الله على كذا، نفس المعنى. أي نعم، حتى هذا ما يجوز، أقول لا يجوز أن يغفره، يعني أن اجعل ذمتك ولا تجعل ذمة الله عز وجل أو تشهد الله عز وجل، لأنك قد تقول مثلا أشهد الله على هذا وتكذب ولا تفي، وحين أن يكون هذا استخفاف بالله عز وجل. نعم. ها؟ يعني هو يقول إن شاء الله. نعم. إذا هذا لا بأس، أقول لا بأس، يعني قال إن يعلق بالمشيئة لا بأس، لأنه إذا لم يفي فقد شاء الله أن لا يفي، وذلك الطريق التخلص أن تقول آتيك إن شاء الله، آتيك إن شاء الله. ولهذا الفقهاء قال ومن بلغه أحد ومن حمل سلاما وقال إن شاء الله لم يلزم، وهذه تأتي كثيرا، يقول إنسان مثلا مسافر يقول سلم على فلان، سلم على فلان، تقول إن شاء الله وتنسى أحيانا، أو أحيانا أنت قد لا تلتقي بهم فتقول إن شاء الله، يعني إن شاء الله إن سلمت عليهم فقد شاء الله أن أسلم، وإن لم أسلم فقد شاء الله ألا أسلم. وبهذا تبليغ واجب، لا إذا قال إن شاء الله لم يجب، إيه بدون استثناء واجب، إذا التزم يجب. شلون؟ لا، وجب التبليغ للالتزام، أنت التزمت تبلغ فلان السلام، قلت طيب أبلغ، أنت حملت أمانة وأداء الأمانة واجب، ليس المسألة السلام، حتى لو قال لك بغير سلام، يقول لك لو قال أخبر فلانا بكذا، أخبر فلان بكذا، نقول يجب إلى قال إن شاء الله. هل السكوت التزام؟ ها؟ لا، هذا يعلم الله تستعمل في الماضي، يعلم الله، هذه إذا قالها الإنسان هذه على خطر، إذا قالها هو كاذب. نعم. أي يعلم الله أني أحبك وما يكرهه، أي لا، هذه أشد، لأن هذه يعلم الله أني أحبك وحقيقة الأمر أنه يكرهه، كأنه نسأل الله العافية، يعني مضمونها نسبة الله إلى الجهل، أن ينسب الله إلى الجهل. يعني كذا قلت يعلم الله أني أحبك وهو يضمن في قلبه الكراهة، فمعنى أن كون الله يعلم أني أحبه غير صحيح، غير مطابق للواقع. هذه أقول انتبه لها، بعض الناس يبالغ يعلم الله. نعم لو كان الإنسان صادقا فيما أخبر به وقال يعلم الله أني فعلت كذا لكذا، يعني بناء على صدق ما لا بأس، لكن كون يقول يعلم الله أني فعلت كذا لكذا وهو كاذب، هذا خطأ على خطر. يعني كذا قلت يعلم الله وصار وكان الأمر على خلاف الواقع، فمعنى أن علم الله، فمعنى ذلك أن الله عز وجل لم يعلم حقيقة الأمر. نعم. التكفير مو سهل، أقول هذا حرام فسق،